بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس التاسع بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الطعام وآدابه وأحكامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. اللهم متفق عليه. نعم، هذا الباب في أحاديث التي سيسوقها المصنف، وأشار إلى حديث كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف. وشو حديث كبشة وقد مضى في الدرس السابق؟ نعم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وتناول قربة فشرب وهو واقف، فقطعت القربة، أي قطعت موضع شربه عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز الشرب واقفا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، يشير إلى ما كان في طواف الإفاضة، فإن ابن عباس كان مع أبيه وإخوانه وبني عمومته منشغلين بسقاية الحاج، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل أن يفرغ، لما قد أقبل استقبله العباس خارج بيوت مكة، حيث أفاض في يوم النحر، رمى ثم نحر ثم حلق ثم اغتسل وتلبس ولبس ثيابه وطيبته عائشة، فأفاض إلى البيت. قبل دخوله مكة أناخ راحلته القصوى، استقبله عمه العباس فقال: يا رسول الله، ارجع واركب ناقتك يراك الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فركب، فطاف بالبيت وهو راكب يقبل الحصى، يشير يلمس الحصى بمحجن معه ويقبل المحجن. فلما فرغ من طوافه أتى وإذا بني عبد المطلب يسقون، لأن سقاية الحاج كانت في بني عبد المطلب، إذ عبد المطلب هو الذي جدد بناء حفرة بئر زمزم. فقال: اسقوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس يزاحموكم لجعلت هذا على هذا، أي الحبل على ظهري، ونزعت معكم سقاية للحاج. فيه فضل إسقاء الماء بمناولته، وفضل أيضا في توزيعه وحمله. ثم قال: ناولوني دلوا. فقال ما فقال العباس ما العباس عمه: مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلاء تختلف فيها أيدي الناس يا رسول الله. فأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس، فناولوه دلوا فتناوله فشرب عليه الصلاة والسلام منه وهو واقف. فهذا الأحاديث وحديث كبشة السابق وما سبق مع أحاديث المنع الآتية تدل على أن المنع للكراهة، وأن الفعل للجواز، وهذا منهج يسلكه أهل العلم فيما ظاهره التعارض. نهى عن استقبال واستدبار القبلة ببل أو غائط، ورآه عبد الله بن عمر على سطح بيت حفصة يبول مستقبل بيت المقدس. فشيخنا رحمه الله يرجح هذه القاعدة، أنه ما نهي عن شيء وفعله النبي دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الجواز، ما لم يأتي دليل يدل على الخصوصية. نعم. عن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله، النزال بن سبرة تابعي يروي عن علي، نعم رحمه الله، وعن نزال بن سمرة رحمه الله قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. القاعدة عند أهل العلم أن الترضي شعار للصحابة، لأن الله رضي عنهم وهم رضوا عن الله، وأن الصلاة والسلام شعار من؟ الأنبياء والرسل، من البشر ومن الملائكة. عن النزال ابن سبرة رحمه الله أنه رأى عليا رضي الله عنه عند باب الرحبة. وين باب الرحبة؟ في الكوفة، يشرب واقفا. وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لماذا قال ذلك؟ تعليما من جهة، ودفعا لملامة وانتقاد الخوارج من جهة ثانية، فإن الخوارج أهل تشدد ولا يرون إلا ما رأوا، مثل ما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. خوارج كذا لجهلهم وعنادهم وبغيهم. ففيه أنه شرب النبي واقفا، فدل هذا كله على الجواز. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه. قال رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، دل على جواز الأكل ماشيا والشرب واقفا، لأنه لو كان غير ذلك لنهاهم نبينا صلى الله عليه وسلم عنه. تحمل أحاديث النهي كما تأتي على الكراهة، وأن الأفضل وهو جالس أكلا وشربا، والجواز قائما أكلا وشربا، بل يزيد الأكل والشرب يجوز وهو يمشي بعد. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ ذكرناه غير مرة، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أكثر ما يرويه الأبناء عن الآباء عن الأجداد، كحديث أبي بكر بن حزم، محمد بن حزم، عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد إذا صح إلى عمرو فإن الإسناد يكون حسنا في أغلب طرقه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أعد الحديث. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. نعم، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ويشرب قاعدا، فدل على جواز هذا وهذا. طيب، البول قائم يجوز؟ الجواب لا، إلا لحاجة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، وذكر أن الشيطان يفعل ذلك. كل فعل جاء مربوطا بفعل الشيطان دل على التحريم. طيب، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبالة قوم، فبال واقفا وستره الصحابي بثوبه، قالوا لي للحاجة لئلا يرتد عليه البول في هذه الزبالة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: قلنا لأنس فالأكل، قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. نعم، وفي نعم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. نعم، حديث أنس رضي الله عنه يرويه عنه قتادة بن دعامة السدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وزجر عن ذلك، فسألوا أنسا، سأله قتادة: والأكل؟ قال: ذلك أشر. يعني ما صح في الأكل صح في الشرب، ما صح في الأكل صح في الشرب، وما جاء النهي في الشرب يكون نهيا في الأكل. هذا يحمل على أمور، أنه كان في أول الأمر، ويحمل أيضا على الكراهة، كراهة التنزيه جمعا بين الأحاديث، ويدل مثل الحديث الآتي: لو يعلم الذي يشرب ما في بطنه لاستقى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة كذلك: لا يشربن أحد منكم قائما، فإن نسي فليستقي، أي ليخرج ما في معدته. وهذا كما قلنا إما أنه منسوخ، وإلا محمول على الكراهة لا على التحريم، لثبوته من وجوه عديدة في شربه صلى الله عليه وسلم قائما. لو قال قائل، وقد قيل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وش نجاوب عنه؟ فعل الصحابة. نجيب عنه بأنه أقر الصحابة في حديث ابن عمر، ابن عباس وأنس وغيرهم، أقرهم أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أقرهم بشربهم قائمين، اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا أيضا من آداب الشرب ومثله الأكل، أن يكون الساقي والمطعم آخرهم، إلا إن لزموا عليه وحتموا عليه أن يشرب أو يطعم معهم. ففي حديث أبي قتادة الأنصاري، وهو الحارث ابن ربعي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، آخرهم يعني شربا. رواه الترمذي وغيره. وهذا من باب الأفضل، وهذا الأمر عليه مكارم الأخلاق عند الناس إلى عهد ليس بالبعيد. شفت راعي قهوة يصب القهوة وتقهوى مع الناس، ولا حتى ينتهون، حتى ينتهون. هذا من الأدب ومن كرم الفعل، ويجوز أن يشرب معهم. مثل إذا جاء صب لهم قعد بينهم وقالوا له: اشرب معنا. فهذا من الإكرام، إكرام الأضياف، أن تطيعهم فيما يشيرون به. وهذا من باب الأدب، من باب الأدب. قال: ولئلا يستأثر لنفسه بطيب الشراب وبأعلاه عنهم. فهذا ردع لشفاحة النفس وشراهتها في هذا. نعم. باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. هذا باب شريف ضمنه رحمه الله ثلاث أحكام تأتي في الأحاديث بيانها. فيجوز أن يشرب ويطعم في كل الأواني بشرط أن تكون طاهرة، حتى أواني اليهود والنصارى إذا كانت طاهرة فيجوز أن يأكل ويشرب فيها، إلا آنية الذهب والفضة. وجواز الكرع يكرع، وهو أن يشرب مباشرة من غير إناء ومن غير يده، والأساتذة والمدرسون يشوفونها في الطلاب إذا جاء يحط ثمه على البزبوس، هذا الكرع. أو من النهر بالماء الجاري ينزل فمه فيه فيشرب، هذا اسمه كرع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. حضرت الصلاة في حديث أنس، فقام من كان بيته قريبا يتوضأ في بيته، يحتاج ينزع ثيابه، يحتاج إلى يأخذ راحته، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب. وش المخضب؟ مخضب من حصى، هذه أوانيهم، يعني مثل القوطي، لا تسعه راحة اليد، فيه ماء، فغمس فيه النبي يده، فأكفى هذا الماء 80 من الصحابة يتوضؤون منه. هذه من الآيات التي جعلها الله لنبيه بتكفير الطعام والشراب، تكفير الماء. وفي الرواية الأخرى أنه أوتي برحراح من ماء، يعني بشيء يسير ما هو بكثير، فوضع النبي فيه أصابع، يقول أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. من حكموا عقولهم استبعدوا هذا وربما كذبوه. أبلغ منه في غزوة تبوك، قال إن قادمون غدا تبوك، فمن أدرك منكم ماءها فلا يمسن منه شيئا. فقدم عليه الصلاة والسلام وإذا على بئر تبوك، هذه الآن اللي موجودة في الجادة، جادة تبوك وسط الديرة، وإذا عليها رجلان من الأنصار، فقال أمسستما ماءها؟ قلنا لا، بلى يا رسول الله. فقال لهما ما شاء الله أن يقول، أي من التعنيف والزجر. وكانت البئر فيها ماء كالوشل شوي، لأن وقت قيض، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ولا يغطي الماء يده. قال جابر، قال معاذ، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. فأكفاهم كم؟ وهم 30,000، 20 يوم. ثم قال يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد عاد مروجا وأنهارا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وأصدق الله خبر نبيه، قبل ما تحط الطيارة بتبوك من أي الجهات، في مسافات طويلة وتحتك مروج ومزارع ومياه كثيرة في جوف الأرض، أخرجها الله للناس بهذا الفضل وهذه النعمة. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث الوضوء رضي الله، الأنصاري رضي الله عنه، أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجوا له ماء بإناء من صفر، تور من صفر، والصفر هو النحاس لأنه أصفر. توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الوضوء من كل إناء طاهر إلا ما يأتي التحذير منه، وهو نوعان: إناء نجس أو إناء بذهب أو بفضة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا، رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. هذا من تواضعه ومن حسن دله وكريم شمائله، ما هو بتشرط عليه الصلاة والسلام. قال إن كان عندك ماء في شن، وش الشن؟ القربة البالية، ما هي بالجديدة، الطقق، إذا يبس طققت من يباسته من قدمها، وإلا كرعنا، شربنا مباشرة من المحل الذي فيه الماء، يعني ما عندك إناء نشرب به. ففيه جواز الشرب من القرب من فم السقاء، وفيه جواز الكرع. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. عن أنس، عن حذيفة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج. والديباج هي أفخر أنواع الحرير، وقيل الحرير المنسوج. وأن نشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي أي لبس الحرير للرجال، والأكل للجميع والشرب للرجال والنساء في آنية الذهب وفي آنية الذهب والفضة، هي لهم في الدنيا للكفار ولنا في الآخرة، لأن الله عجل لهم حسناتهم، إن كانت لهم حسنات عجلها لهم في الدنيا. والحرير هو ما يسمى الآن بالحرير الطبيعي، يخرج منه الحرير الصناعي، الستان الصناعي لا يدخل فيه بالتحريم. والتحريم على الرجال في لبسه وفي فرشه، انتبهوا، النساء يجوز لهن لبس الحرير الطبيعي وفرشه على مفارشهم، أما الرجال فلا، أما الصناعي فلا إشكال. ولم يبح من الحرير الطبيعي إلا للحاجة، لمن به الحكة، كما جاء في حديثي الزبير وعبد الرحمن بن عوف، أباح النبي لهما الحرير لحكة فيهما، إذن للحاجة. ولم يبح أيضا إلا ما لا يزيد عن كم، هذه 4 أصابع يكون في حاشية الثوب، أي في طرفه مما يلامس الرقبة والبدن، حتى إذا جذب ما يمخشه، لأن الحرير فيه النعومة الزائدة. رخص فيه النبي 1 أصبع و2 أصابع و3، ولا يتجاوز 4 أصابع. وآنية الذهب والفضة هي أنواع الأواني، صحون، فناجيل، كاسات، مغارف، قدور، وينسحب الأمر إلى كل ما يتعلق بذلك، ميداليات، مقابض، فإنه في أهل الترف يتوسعون بذلك من باب المفاخرات والمجاكرات، حط الميدالية من ذهب، مقابض بيته وحماماته وكراسي حمامات الله يعزكم من ذهب، أبواب سيارته من ذهب، سواء ذهب خالص أو ماء الذهب أو من فضة، فهذا حرام. وهذا فيه الوعيد، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يتخذها أواني وتحف يجرجر في بطنه نار جهنم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يرخص من ذلك إلا إذا انشطب الإناء، من أول ما عندهم أواني مثل اللي عندنا، أما من حصى ولا من خشب، فإذا انشعر جعلوا في هذا الشعر سلسلة من فضة تربطه. يقول صاحب الزاد رحمه الله: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، إلا ضبة من فضة يسيرة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. بمعنى أن الإناء المضبب هذا إذا احتجت أن تضببه لئلا تفسده، إذا بغيت تشرب اشرب من الجهة الأخرى، ما هو من محل الفضة، هذا المرخص فقط. ولا يجوز أن يتوسع الناس بهذه الدواعي، دواعي الترف، فيكسروا نفوس الفقراء. ولأن الذهب والفضة هي مادة النقد، فإذا اتخذت أواني ضعف وقل النقد في أيدي الناس، ثم هي من أسباب ومظاهر الكبر والعجب والتيه، كما ترونها في بعض أبناء النعمة يفاخر فيها غيره ويجاكر فيها غيره فيعصي ربه، ولو طلب منه صدقة شح بها. يبقى الكلام في الأواني التي باللون الذهبي، ملاعب، سكاكين، شوك، صحون، مغارف، فناجيل باللون الذهبي، ليست بماء الذهب ولا بمادة الذهب، لونها ذهبي، هل يدخل عليها التحريم؟ الجواب لا، لا ينالها التحريم، لأن هذه حكمها حكم غيرها. إذ الناس قدروا في الأزمان المتأخرة على أنواع الصناعات والألوان والأصباغ، فلا يدخل في هذا حكم الشارب في آنية الذهب والفضة. انتهى الباب، بقى الحديث. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. أعوذ بالله. وهذا الوعيد يدل على أن هذا الفعل كبير، في جعل الأواني من ذهب أو فضة، سواء للأكل بها أو تحف تعلق بالدواليب يفاخر بها الناس. وهذا باب المفاخرات، ترى باب إذا ما سديته من أوله أشغلك، بدأ عند النساء والحين لحج بعض الرجال. ومن ذلك ما جاء فيه الوعيد، فالوعيد ها هنا أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد. وأكثر الأحاديث جاءت في الشرب، فما جاء في الشرب جاء فيما هو أعظم منه وهو الأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: لا تجزئ العورة البين عورها. طيب العمياء من باب أولى، ولا تجزئ العرج البين عرجها. طيب المكسورة، مكسورة اليد والرجل من باب أولى. فإذا ذكر الأدنى دخل فيه الأعلى. نقف عند هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم وشلون وش يحط به الورق؟ يغلف به الحلاوة؟ إذا كانت المادة من ذهب حقيقي فهذا حرام، سواء للظرف أو لما فيها. أما إذا كان اللون ذهبي الأمر واسع، الأمر في هذا واسع. وينبه هؤلاء إلى أن لا يجعلوا ذلك، لأن هذا باب مفاخرات وباب مسابقة علشان حيازينهم ويحليلهم، وحطوا ما حطوا. أي نعم نعم، تفضل تفضل. الحاد التوحيد، ما يقاوم الإلحاد والكفر والشرك والضلال إلا بالتوحيد. وبهذا نهجت رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فإنهم واجهوا الملحدين بأنواعهم بتوحيد الله ودلائل ربوبيته ودلائل وحدانيته. نعم. ها بسم الله. إذا كان يظن فيه هذا الولاء لونها ذهب يظن فيه يترك اللون الذهبي؟ لا، لأن الظن ظن السوء ما يجوز، واتقاء الناس طالبا مدحتهم أو متقيا مذمتهم ما يجوز أبدا، الأمر واسع. لكن حتى لا يعود أهله لا يظنونها باسل أنها من ذهب، فهذا من باب سد الذريعة، فيترك ذلك إلى غيره سدا للذريعة يعني. نعم نعم أي نعم. أما ما يسأل أخوكم عن الألماس والذهب الأبيض، الذهب الأبيض كالذهب الأصفر، الحكم واحد، الحكم فيها واحد. أما الألماس فلا، ولا يصلح أن يتخذ من الألماس أواني ويشرب بها، فهذا فيه المعنى الذي استنبط وهو كسر النفوس والكبر. وإن لم يكن في نفسه كبر، إنما هو إنما يكون في هذا الفعل مدعاة وذريعة للكبر. ها خاتم ألماس ضاقت الخواتم إلا من ألماس، أو يجا كربه ربعه. النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة منقوش عليه بالأسفل محمد، وفوقها رسول وفوقها الله، اتخذها لما احتيج إلى أن يختم كتبه، وذلك في بعد الحديبية. التوسعات بها، التختمات هذه مدعاة للمفاخرات والكبر وغيرها. والأفضل أن لا يتختم إلا للحاجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.